الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتقلنا إلى التقريب الرابع لإثبات مفهوم الشرط، وهذا التقريب يدعي أننا نثبت أن الجملة الشرطية تدل على ثلاثة أمور: أولا اللزوم، ثانيا العلية، ثالثا الانحصار. وبعد إثبات هذه الأمور الثلاثة، حينئذ تتم دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. فيكون من الطبيعي انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، فيثبت المفهوم. الأمر الأول يثبته بالوضع، بادعاء أن الجملة الشرطية السلام عليكم ورحمة الله أو أداة الشرط وضعت للزوم، كما ادعي هذا في التقريب السابق أيضا. والأمر الثاني يعني العلية، كون الشرط علة للجزاء، هذا أيضا يثبته بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط أيضا كما كان في التقريب السابق. أما الأمر الثالث وهو كون الشرط علة منحصرة للجزاء، عنصر الانحصار في هذا التقريب يراد إثباته ببيان آخر يختلف عن البيان الذي تقدم في التقريب السابق. فبينما كان في التقريب السابق يدعى أن الجملة تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء من خلال الإطلاق الأحوالي للشرط، الإطلاق الأحوالي للشرط يثبت أنه لا توجد علة أخرى للجزاء غير هذا الشرط بالبيان الذي تقدم. خب، هناك نوقش الإطلاق الأحوالي، ناقشناه، قلنا الإطلاق الأحوالي إنما يشمل الحالات المعقولة للشرط لا الحالات المستحيلة. الحالات المستحيلة للشرط لا يشملها الإطلاق. ونحن نفترض أن هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، لكن تلك العلة الأخرى ضد للشرط، ضد، لا يجتمع معها، بس هو علة أيضا لوجوب إكرام زيد، كما أن المجيء إلا لوجوب إكرام زيد في قوله إن جاء زيد فأكرمه، أفرضوا من المحتمل أن الموت موت زيد أيضا علة أخرى لوجوب إكرام زيد. هو الموت لا يجتمع مع المجيء، فهنا بعد الإطلاق الأحوالي ما يقدر يسوي شيء، لأن الإطلاق الأحوالي للمجيء يشمل الحالات المعقولة للمجيء، ليس من الحالات المعقولة للمجيء اقترانه مع الموت، لأن هذا محال. فالإطلاق الأحوالي هناك كان عاجزا وقاصرا عن إثبات الانحصار، يعني كان عاجزا عن نفي وجود علة أخرى للجزاء مضادة للشر. أما هنا في هذا التقريب لا، يراد إثبات الانحصار ونفي وجود علة أخرى للجزاء غير الشر حتى لو كانت تلك العلة الأخرى مضادة، وهذا لا عن طريق الإطلاق الأحوالي للشر بل ببرهان آخر، بأن يقال عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هنا هذا الكلام يدل على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، ولا توجد علة أخرى لوجوب الإكرام، حتى لو افترضنا أن تلك العلة الأخرى مضادة للمجيء ولا تجتمع معه كالموت مثلا أو المرض المزمن الذي يتنافى مع المجيء، أي شيء مثلا يتنافى مع المجيء لا يجتمع مع المجيء، لا توجد علة أخرى للجزاء حتى وإن كانت العلة الأخرى المفروضة مضادة للشر. بأي دليل؟ بهذا الدليل، وهو أنه يقال لو كانت هناك علة أخرى للجزاء غير الشر فإما أن يكون كل من الشر وتلك العلة الأخرى علة تامة لشخص هذا الحكم. السلام عليكم ورحمة الله. المجيء علة تامة لشخص وجوب لشخص هذا الوجوب وجوب الإكرام، الموت أيضا علة تامة لشخص هذا الوجوب وجوب الإكرام، إما هكذا هذا فرض، هذا الفرض باطل فيه محذور يلزم منه تالي فاسد، ومحذوره عبارة عن اجتماع علتين تامتين على شيء واحد شخصي، الواحد بالشخص يستحيل أن يصدر من المتعدد من الكثير، علتان تامتان مستقلتان على معلول واحد شخصي ما يمكن، هذا بعض. نعم تضادتان، حتى لو كانت العلتان متضادتان إذا لم تكونا متضادتين فيلزم محذور واحد، وإذا كانتا متضادتين يلزم محذوران، إذا لم تكونا متضادتين يعني مثل المجيء مع الفاق، أن نفترض أن المجيء إلا لوجوب الإكرام، الفقر أيضا اللي هو مو مضاد للمجيء يجتمع مع المجيء، الفقر أيضا إلا أخرى لوجوب الإكرام، لكن كلا منهما علة تامة لشخص هذا الوجوب، وهذا محذوره هو هذا الذي قلناه، صدور الواحد من الكثير، اجتماع علتين على شيء واحد هذا محال، وإذا افترضنا أن العلة الأخرى مضادة للمجيء مثل الموت فمن جهتين مستحيل، من جهتين مو من جهة واحدة، محذوران فيه، أحدهما أنه اجتماع علتين على معلول واحد ما يصير، والمحذور الآخر أنه هو نفس اجتماع العلتين مستحيل لأنهما ضدان، واجتماع ضدين هم محال، فالمحذور هنا أشد يصير. هذا من كان الاجتماع على الأمكان يعني استحاله صدور الواحد من كثير ما يخالف، اقول ال- ال- ال- الاستحاله هنا اوضح الاستحاق وليس على شنو؟ وليس على شرط أو في محظورين. إيه ما يخالف يعني من جهتين مستحيل. أريد أن أقول من جهتين مستحيل. أولا أصلا ما يجتمعون ذولا. ثانيا حتى على فرض المحال لو فرض أنهما اجتمعا أيضا لا يصدر هذا المعلول منهما، لأن صدور الواحد من الكثير محال. هذا قصدي. فهذا الفرض إذن باطل، الفرض الأول. الفرض الثاني أن نفترض أن كلا منهما ليس علة تامة لشخص هذا الحكم، وإنما كل منهما جزء علة ومجموعهما علة تامة لشخص هذا الحكم. خب هذا ايضا باطل. هذا الفرض يقول صاحب هذا التقريب هذا ايضا باطل، كما في التقريب السابق هذا الفرض ايضا كان باطلا. لماذا؟ لان افتراض ان الشرط جزء عله هذا خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط. ترتب الجزاء على الشرط، تفرع الجزاء على الشرط يدل بحسب ظاهره يدل على أن الجزاء وحده كاف لإيجاد الشرط. عفوا الشرط وحده كاف لإيجاد الجزاء. لا مو الانحصار، جزء عله يعني في مقابل كونه جزء عله. لا لأن الحصار ماذا؟ صاحب التقريب جاء يذكر الفروض الباطلة كلها التي تلزم إذا افترضنا أن العلة ليست منحصرة. إذا افترضنا أن العلة ليست منحصرة في الشرط بل توجد هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، فإما أن نقول كل منهما علة تامة لشخص هذا الحق يلزم المحظور الأول، أو نقول كل منهما جزء علة لشخص هذا الحق يعني مجموعهما علة تامة لشخص هذا الحق. هذا أيضا باطل. ليش؟ لأن هذا خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط. إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في القضية الشرطية يدل على أن هذا الشرط وحده يكفي لإيجاد الجزاء، لا يحتاج إلى عنصر آخر ينضم إليه. يعني إطلاق ترتب الجزاء على الشرط يثبت العلية تامة وينفي احتمال أن يكون الشرط جزء علة. لو كان الشرط جزء علة لكان يقول إن جاء زيد وكان فقيرا فأكرمه، بحيث المجيء والفاقم معا يشكلان علة تامة، ولم يقل هكذا. قال إن جاء زيد اكتفى بالمجيء. الاكتفاء بالمجيء في عالم الإثبات يدل بأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، يدل على أن المجيء ثبوتا أيضا كافي لإيجاد وجوب الإكرام. هذا البيان الذي ذكره التقريب السابق أيضا من خلال أصالة التطابق والذي ناقشناه أيضا. لكن أقول صاحب التقريب يقول هذا الفرض الثاني أيضا باطل بنفس ذاك البيان، وهو أن هذا خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، خلاف أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. إذن فهذا الفرض هم باطل، بل البطلان هنا أوضح أيضا من البطلان هناك، لأننا هنا نتكلم عن علة أخرى قد تكون مضادة لا تجتمع مع الشرط كالموت مثلا. خب كيف يمكن أن نفترض أن المجيء جزء علة لوجوب إكرام زيد والجزء الآخر بالعلة عبارة عن الموت، والحال أن الموت مع المجيء لا يجتمعان؟ فإذا افترض أن المجيء جزء علة والموت جزء آخر للعلة، فهذا معناه أن العلة التامة لوجوب إكرام زيد سوف لا يتحقق أبدا. فالبطلان هنا أوضح من البطلان في الفرع التقييد الثاني. فهذا الفرض أيضا باطل. الفرض الثالث أن يفترض أن كلا من الشرط والعلة الأخرى المحتملة كل منهما علة لوجود وشخص من الحكم غير الحكم الآخر. المجيء علة تامة، ليس جزء علة، لا، علة تامة لشخص من وجوب الإكرام. والفقر مثلا علة تامة أخرى لشخص آخر من وجوب الإكرام. يعني وجوبان لإكرام زيد، وجوب لإكرامه بسبب المجيء، وجوب آخر لإكرامه بسبب مثلا الفقر. مثلا ما يثبت المفهوم صح، لكن هذا الفرض ايضا يقول صاحب التقي هذا الفرض هم باطل. لماذا؟ لانه يلزم منه اجتماع مثلين. ما هما المثلان؟ الوجوبان، وجوبان اجتمعا على شيء واحد وهو اكرام زيد. اكرام زيد هذا هم اجتمع عليه وجوب بسبب المجيء ووجوب آخر بسبب الفقر، فيلزم منه اجتماع المثلين، وهذا أيضا مستحيل. وحتى إذا لم يلزم اجتماع المثلين، كما إذا افترضنا أن العلة الأخرى مضادة للمجيء لا مثل الفقر موت، إذا افترضنا أن العلة الأخرى عبارة عن الموت الذي هو مضاد مع المجيء، فسوف لا يجتمع الموت مع المجيء، بالتالي سوف لا يجتمع وجوبان على إكرام زيد، فلا يلزم اجتماع المثلين، لكن يلزم محذور آخر، وهو أن هاتين العلتين اللتين إحداهما المجيء والأخرى الموت، هاتان العلتان هل أن كلا منهما علة بخصوصه، أو الجامع بينهما علة؟ كل منهما بعنوانه وبخصوصه علة بوجوب الإكرام، أو الجامع؟ نعم، لا فأيهما تختارون؟ إن كان إن افترضتم أن كلا منهما علة بخصوصه، المجيء علة بخصوصه لوجوب إكرام زيد، الموت أيضا علة بخصوصه لوجوب إكرام زيد، خب لا يلزم محذور اجتماع المثلين، لكن يلزم محذور صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع. الواحد بالنوع يكون قد صدر من الكثير بالنوع. الواحد بالنوع هو الوجوب. أقول صاحب التقريب نذكر تقريب، لا نذكر رأينا، نحن نذكر التقريب الرابع الذي ذكر في كلمات القوم لإثبات مفهوم الشرط. هذا التقريب يقول إن فرض أن المجيء إلا تام لهذا الفرد من وجوب الإكرام، والموت هم إلا تام أخرى لفرد آخر من وجوب الإكرام، هم هذان الفردان من الوجوب فردان من نوع واحد، ونوع الوجوب نوع، فالوجوب نوع واحد قد صدر من ماذا؟ من الكثير، من المجيء ومن الموت. الواحد بالنوع لا يصدر من الكثير بالنوع، الواحد بالنوع لا يصدر إلا من واحد بالنوع، لا يصدر من الكثير بالنوع، فأيضا مستحيل. وإن فرض أن المجيء إلا لهذا الفرض من وجوب الإكرام، الموت هم إلا لفرض آخر من وجوب الإكرام، لا أن كل منهما بخصوصه إلا بعنوانه، وإنما المجيء علة لهذا الفرض من وجوب الإكرام باعتباره مصداقا لجامع. الموت أيضا علة لفرض آخر من وجوب الإكرام باعتباره مصداقا لذاك الجامع، فالجامع الجامع الذي هو أمر واحد بعد ليس متعددا، ذاك الجامع يكون قد صدر منه هذا الواحد بالنوع وهو الوجوب، فلا يلزم محذور صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، وإنما الواحد بالنوع صدر من الواحد بالنوع وهو ذاك الجامع. الموت مصداق لذاك الجامع، المجيء مصداق آخر لذاك الجامع، فالواحد بالنوع وهو الوجوب قد صدر من الواحد بالنوع وهو ذاك الجامع، فلا يلزم محذور صدور الواحد من الكثير، لكن يلزم محذور آخر وهو أن هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. ظاهر الشرط، ظاهر الجملة الشرطية هو أن الشرط بعنوانه الخاص إلا للجزاء، لا بوصفه مصداقا لجامع آخر ينطبق عليه وعلى غيره. ظاهر قوله إن جاء زيد فأكرمه هو أن المجيء بعنوان المجيء إلا بوصف المجيء بوصفه مجيئا بما هو مجيء بعنوانه له خصوصية، يعني إلا لوجوب الإكرام، مو المجيء باعتباره من مصادق في شيء آخر. شيء آخر، حمل العنوان الموجود في الدليل دائما على أنه يعبر عن شيء آخر غير مذكور هذا خلاف الظاهر. ظاهر كل عنوان أخذ في الدليل ظاهره أنه هذا العنوان بما هو هو دخيل له موضوعية، فظاهر الشرط هو أن المجيء بعنوانه إلا لوجوب الإكرام، لا لكونه فردا من شيء آخر غير مذكور، فإذا هذا الفرض هم باطل. فكل الفروض باطلة لو افترضنا أن هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، فيلزم إما الفرض الأول أو الثاني أو الثالث أو هذا الرابع أو الخامس، وكلها باطلة. إذن يتعين بعد إبطال كل هذه الفروض والاحتمالات يتعين القول بأنه لا توجد هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، وهذا هو الانحصار. ما يصير بعد هذا، هذا هذا أكوس وعريض، وعريض اللحية، أكوس وعريض اللحية، لا يمكن. إذا لوحظ بوصفه فردا من الجامع، إذن الجامع هو المحور، هو المهم، ليس هذا، هذا أو غيره ما يفرق، جامع هو الدخيل، بينما ظاهر القضية الشرطية أن هذا دخيل، ما يصير. إما له موضوعية أو ما إلى موضوعية، بعد هم إلى موضوعية هم ما إلى موضوعية، هذا ما يصير اجتماع النقيضين. لا ليس لا لا ليس الكلام في المقدور وغير المقدور، يقول هما ضدان، يقول باعتبار الشيخ يقول باعتبار ضدان، فأي جامع بين الضدين؟ ما ندري، لعل هناك جامع، بل لا يستحيل وجود جامع بين الضدين، بين السواد والبياض ماكو جامع، عرض اللون اي شيء بالاخر ضدان، مو معناه انه لا يستحيل وجود جامع حقيقي بينهم، السواد والبياض ضدان، لكن بالرغم انهما ضدان هما تحت مقولة الكيف، مقولة الكيف مقولة واحدة جامع حقيقي هم مو جامع انتزاعي، ليس هكذا. نعم في مقولة الكيف، لا العرب بعد كلش فوق صعدته، لا احنا انزل من العرب اكو كيف الذي هو احد الاعراب، الاعراب تسعة يقولون المقبولات التسع العربية هذا الكيف، هذا من الكيف، السواد كيف، البياض هم كيف، جامع حقيقي بينهما موجود رغم انهما ضدان لا يجتمعان. خب هذا هو التقريب الرابع لإثبات مفهوم الشرق. هذا التقريب على تقدير تماميته وصحته يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التطبيقية للقضية الشرقية وليس على مستوى الدلالة التصورية كالتقريب السابق. هناك أيضا قلنا، هنا أيضا نقول إن تم، لو تم هذا التقريب فهو يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية، لأن هذا التقريب يتمسك لإثبات العلية، يتمسك لإثبات العلية بالإطلاق، والإطلاق إنما هو شأن الدلالة التصديقية وليس الدلالة التصورية. خب على كل حال، هل أن هذا التقريب صحيح أو لا؟ الجواب لا، هذا التقريب أيضا في رأينا غير تام ولا يمكنه أن يثبت مفهوم الشرق، وذلك مضافا إلى الاعتراضات السابقة التي أوردناها على التقريب السابق والتي بعضها يأتي على هذا التقريب أيضا، لأن بين هذا التقريب والتقريب السابق نقاط مشتركة. التقريب السابق كان يثبت اللزوم من خلال ادعاء الوضع، كان يثبت العلية من خلال إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، هذا التقريب أيضا يثبت اللزوم من خلال ادعاء الوضع ويثبت العلية من خلال ادعاء إطلاق ترتب الجزاء على الشرط. ونحن قد ناقشنا هناك، هم ناقشنا ذاك التقريب حول إثبات اللزوم من خلال ادعاء الواضع، وأيضا ناقشنا ذاك التقريب في إثباته للعلية من خلال الإطلاق. فمضافا إلى تلك الاعتراضات الموجهة إلى ذاك التقريب والتي تشترك هنا أيضا وترد على هذا التقريب، مضافا إلى ذلك كله نأتي إلى الميزة الموجودة في هذا التقريب التي لم تكن موجودة في التقريب السابق، هذه الميزة أيضا نناقشها. الميزة كانت في الفقرة الأخيرة من هذا التقريب، وهو إثبات الانحصار من خلال هذا البرهان الذي ذكر في هذا التقريب. البرهان أيضا كانت فيه فروض عديدة أبطلها صاحب التقريب. نحن نأخذ الفرض الأخير، لأن الفرض الأخير هو الفرض الذي يختص بهذا التقريب، وأما الفروض السابقة شأنها شأن التقريب السابق. يعني نقول بالإمكان أن نختار الشق الأخير، الفرض الأخير من الفروض التي ذكرت في هذا التقريب. ما هو الفرض الأخير؟ الفرض الأخير أن يفترض أن هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، وكل من هذا الشرط وتلك العلة الأخرى المفروضة كل منهما علة تامة لفرد من الحكم. مثلا المجيء علة تامة لفرد من وجوب الإكرام، وأفرض الفاق أو الموت سميها الفاق، الفقر هم علة تامة لفرد آخر، من وجوب إكرام زيد، وكل منهما علة بعنوانه لا بوصفه مطلقا لجامع آخر، لا كل منهما علة بعنوانه، حتى لا يلزم مخالفة الظهور، ظهور الذي أشرنا إليه، لا نحافظ على ظهور الجملة الشرطية في أن الشرط بعنوانه علة، نحافظ هذا على هذا الظهور، فنفترض المجيء بعنوانه حلة لفرد من وجوب الإكرام، والفاقر هم بعنوانه وبخصوصه حلة أخرى لوجوب آخر لإكرام الزيد. خب هذا محذوره ما هو؟ قال صاحب التقريب أنه إذا اجتمع المجيء والفاق فيلزم اجتماع المثلين، يعني اجتماع وجوبين. وجوبين على إكرام زيد. خب هذا المحذور أجبنا عليه نحن سابقا، قلنا اجتماع المثلين في باب الأحكام ليس بمعناه الدقيق الفلسفي. أحسنتم. اجتماع حكمين وجوبين على شيء واحد هذا يستحيل فيما إذا كان الحكمان بملاك واحد، إذا كان الوجوبان بملاك واحد فاجتماع وجوبين بملاك واحد على شيء واحد هذا مستحيل، ووجه استحالته أيضا عبارة عن اللغوية، لغو أن يجعل الشارع وجوبين بملاك واحد على شيء واحد، لغو لا أثر له، من لا يحركه الوجوب الأول لا يحركه الوجوب الثاني، لأن الوجوبين بملاك واحد حسب الفرض، فلغو من باب اللغوية مو من باب اجتماع المثلين بالمعنى الدقيق الفلسفي الذي هو محال في التكوينيات، لا بهذا المعنى. أما إذا كان الحكمان بملاكين فاجتماعهما على شيء واحد ليس مستحيلا إذ ليس لغوا. وهنا افترضنا أن هناك وجوبا لإكرام زيد بملاك المجيء، ووجوبا آخر لإكرام زيد بملاك الفاق، وأي محذور في أن يجعل المولى وجوبا لإكرام زيد بملاك المجيء بملاك المجاملة والعلاقات الاجتماعية، ويجعل وجوبا آخر لإكرام زيد بملاك اقتصادي وهو الفاق، ملاكان كل وجوب تابع لملاك، هذا أي محذور في لغو؟ لا ليس لغوا، فيه فائدة، فائدته أنه قد لا يتحرك العبد من ملاك واحد من وجوب واحد لكن يتحرك من ملاكين، قد لا يكون العبد مستعدا لتفويت ملاكين على مولاه لكنه مستعد لتفويت ملاك واحد على مولاه فجعله وجوبين ليس لغوا. فمحذور اجتماع المثلين خب لا يلزم لما أجبنا عليه أجبنا به على هذا المحذور في التقريب السابق، هنا أيضا يأتي. وأما محذور صدور الواحد هذا المحذور الذي اختص به هذا التقريب، لم يطرح في التقريب السابق هذا المحذور، صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، هذا أيضا غير وارد، وذلك لأن الواحد بالنوع ماذا يقصد به هنا؟ تقولون يلزم صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، ما المقصود من الواحد بالنوع الذي يلزم هنا صدوره من الكثير بالنوع؟ الواحد بالنوع الوجوب قصدكم؟ تقولون لو كان المجيء إلا لوجوب لإكرام زيد والفقر هم علة لوجوب آخر لإكرام زيد، هذان الوجوبان فردان من نوع واحد، نوع الوجوب مصداقان لنوع واحد، فهذا النوع الواحد وهو الوجوب يكون قد صدر من الكثير، يعني من المتعدد، من المجيء ومن الفاق، فالواحد بالنوع صدر من الكثير بالنوع. هذا مقصودكم؟ إن كان المقصود من الواحد بالنوع هنا يعني الوجوب، وهذا جوابه واضح، الوجوب الذي هو واحد بالنوع هنا لم يصدر أبدا لا من المجيء ولا من الفاق، الوجوب جعل، والجعل يصدر من جاعله، شنو علاقته بالمجيء وبالفاق؟ الوجوب لا هو صادر من الفاق ولا هو صادر من المجيء حتى تقولوا لزم صدور الواحد بالنوع من الكثير، الواحد بالنوع هنا الوجوب وهو صادر من جاعله وهو الله تبارك وتعالى. من اللي جعل، من اللي صدر منا الوجوب؟ المولى. الوجوب لم يصدر من فقر زيد ولا من مجيء زيد، فأصلا لا ينطبق قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، قانون من ضمن قوانين العلية، يعني من ضمن قوانين باب الصدور، باب الإصدار، باب الإيجاد. الوجوب لم يوجده فقر زيد ولا مجيء زيد، الوجوب أوجده جاعل الوجوب، فلم يلزم صدور الواحد من الصدور. الواحد صدر من الواحد. ربط بالشرط، بلي يعني ربط بالشرط، يعني حصص هذا الوجوب، فحصة من الوجوب وهي الحصة المختصة بالمجيء هذه صدرت من الله. نعم. يعني شنو مو صادر من الله تردون تقولون؟ لا، هو صادر عن الملاك، لكن إذن طبقوا الواحد بالنوع على الملاك. دور قننه الله، دور المشرع تقنين هذا، يعني القياس بشكل قانون. وأن هو بحيث حتى لو لم يقنن الشارع واطلع عليه بشكل معين لكان حقا ولا يشرع عليه الانتقال. يعني ليس دور الشارع خلق هذا الحكم، بل تقنينه واختياره. بالاخره هذا الوجوب كجعل تتكلمون عنه او كمبادئ جعل؟ كجعل الوجوب بوصفه جعلا نتكلم عنه، او الوجوب بوصفه ملاك؟ مبادئ الوجوب، تتكلمون عن مبادئ الوجوب او تتكلمون؟ نتكلم عن الوجوب بوصفه حكم منبثق عن الملاك. خب، هذا الحكم المنبثق عن الملاك تفسرونه؟ ما يخالف. بالاخره هذا الجعل صدر من المولى او لا؟ تقولون اصلا لا يوجد جعل، وانما توجد مبادئ، والمبادئ ابرزها الشارع بهاي الانشاءات. ما يخالف. فإذا هل تطبقون الواحد بالنوع في قولكم أنه يلزم صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، تطبقون الواحد بالنوع على هذا الجعل، على هذا الذي صدر من الشارع، أو تطبقونه على شيء آخر؟ لا، لم تطبقوا على الصيغة والقانون الصادر من الشارع، نطبقه على المعنى المختفي وراء صيغة الشارع. هي المعنى المختفي وراء صيغة الشارع الملاك. هو الحكم الحقيقي. الملاك لا يستثمر إلا بالمجيء أو الفقر. الملاك يعني هذا شق ثاني نأتي إليه. نحن الآن شققنا، قلنا هل تطبقون الواحدة بالنوع على الحق على الوجوب؟ تقولون الوجوب هذا الحق هذا الجعل هذا الإنشاء أي شيء عبرتم، هذا الذي صدر من الشارع بعد أن شخص الملاك المولى، بعد أن شخص الملاك ومبادئ الحق صدر منه حكم بالآخرة، تعبرون عنه بأي تعبير ما يخالف. هل هذا هو الواحد بالنوع قصدكم؟ هذا يلزم صدوره من الكثير؟ هذا فلم يصدر من الكثير، هذا صدر من واحد وهو الله، هذا لا يلزم منه محذور صدور الواحد من الكثير، وإنما صدور الواحد من الواحد. وأما إن أريد تطبيق الواحد بالنوع هنا لا على الحق بل على ملاك الحق، يقال أنه لو قلنا أن المجيء علة تامة للوجوب وجوب إكرام زيد، والفقر أيضا علة تامة أخرى لوجوب إكرام زيد، فيلزم أن يكون الملاك الملاك وهو واحد بالنوع يكون قد تحقق من خلال عاملين، أحدهما المجيء والآخر الإكرام. خب هنا بعد البحث بحث صدور إصدار، يعني ليس بحث مثل ما كان في الفرض السابق، يعني هنا حقيقة الملاك يتحقق بالمجيء، الملاك يتحقق بمجيء زيد، لو جاء زيد فيحصل الملاك لوجوب إكرامه، ولو كان فقيرا أيضا يحصل الملاك لوجوب إكرامه. فالصدور هنا صدور حقيقي، حقيقة يكون قد صدر الملاك من شيئين، من المجيء، ولأن الملاك أمر تكويني وسببه المجيء، وسبب آخر له الفقر. خب لكن هنا أيضا نقاشنا هو أنه هم من قال أن هذا الملاك واحد بالنوع؟ هل تعلمون الغيب؟ هل تعلمون الغيب؟ هل نعلم أن هذا الملاك واحد بالنوع حتى يكون قد صدر الواحد بالنوع من الكثير؟ لعل الملاك هم كثير بالنوع. من قال أن الملاك الموجود في وجوب إكرام زيد والذي يتحقق بمجيئه من سنخ الملاك الموجود في وجوب إكرام زيد والذي يتحقق من فقره؟ من قال؟ نعم. لا الوجوب لا ما له شغل ملاك. الملاك ملاك الوجوب صح، اسمه ملاك، هذا جامع انتزاعي اسم. حقيقة الملاك الموجود في وجوب إكرام زيد فيما إذا جاء هل هو من سنخ ومن نوع الملاك الموجود في وجوب إكرام زيد فيما إذا كان فقيرا أو لا من سنخ آخر؟ يمكن هذا يمكن هذا. من قال مو سنخية الوجوب سنخية الملاك؟ هذا بدل إما أنه مختلف ولا فرق في كيفية الملاك. لا وجود ما هو وجود لا ليه؟ لا الوجوب غير صادر من الملاك، الوجوب صادر من الله، الوجوب هو غير صادر بالمعنى الصدور الحقيقي الفلسفي عن العلي والمعلولي، الوجوب صادر من الله. إذا تتكلمون عن الوجوب فيأتي إشكالنا الأول أن الوجوب مصدره الله ليس مصدره الملاك ولا الفقر ولا المجيء، كل هذه الأمور ليست هي التي أصدرت الوجوب، الوجوب كجعل أصدره جاعل الجعل كإنشاء صادر من المولى ليس صادرا من لا الملاك ولا. لو تتكلمون عن الوجوب فيأتي إشكالنا الأول، لو تتكلمون عن الملاك نقبل أنه هنا بعد أمر تكويني صح، صدور حقيقي، يعني الملاك يتحقق بالمجيء، سببه المجيء، يعني سبب حصول الملاك الموجود في إكرام زيد الملاك والمصلحة الموجودة في إكرام زيد متى تحصل خارجا؟ إذا جاء حقيقتان صدور تكويني هنا سبب. كذلك المصلحة الموجودة في إكرام زيد متى تحصل؟ فيما إذا كان فقيرا. فالفقر والمجيء علتان حقيقيتان لحصول الملاك والمصلحة. لكن من قال أن الملاك والمصلحة واحد بالنوع؟ لعله من سنخ. المصلحة التي يحققها المجيء من سنخ، والمصلحة التي يحققها الفقر من سنخ آخر. فكثير بالنوع، كثير بالنوع صدر من الكثير بالنوع، هذا ليس فيه محذور. وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.